الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا، ولا تجعل ما علمتنا وبالا علينا، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم آمين. احنا قصوا اتشري على 40 النووية كتاب كياها، الحديث السادس، حديث كاللحاد، عن أبي عبد الله أن نعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول. بخاري ومسلم حيكسورين أبي عبد الله والنعمان بن بشير اسنوا الصحابي النعمان أبيه وبشير هنوا صحابي رضي الله عنهما أساسا اللويل. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع كم غلبي رسولك إله صلى الله عليه وسلم، يقول حال ورنيه: إن الحلال بين حلاش وعضه، وإن الحرام بين حارنتنا وعضه، وبينهما أمور مشتبهات، حلاش أي حارنت لحدود وحقصغا أمور أموره مشتبهات، يعني قيسر يقيسر مذ والبؤئق، وحلاشنا قيس بيقيهين حارنتنا قيس بيقيهين، أمورها مشتبهات كأهو لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن أين يقرنين كثير إفر بضن من الناس ذاتك كم إذا أين يقرنين. فمن اتقى الشبهات وكالصو إسكا إلالية شبهاتك، يعني شيئا مدمذو كتر حلاشي حارانتا مذنى أن كعضين إحقا إحقا وأؤق الروح إسكا إكاتي كي إسكا إلالية استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ وحبرية لا أو إلى الشضاء لدينه الدين كيسي وعرضه شرفتي سمد والباء يردورتا أو إلى الشضاء. ومن وقع كوك الصو كدعه في الشبهات وحيالها الشبهات كا وشيغ حلاشة حاران تلبضبا ويكان كره مركا مدمدو كتشري يقف كيسك أكاضي وقع في الحرام حاران تكدعه حرام بكدعه هذا الشبهات كي كدعه ويساق أنقرنا يشيئ إنه حلال يحاران يا يكر عضين ويسكق هذا اللي يمادو يحاران بخدعه الذريعة وحيو نغن يساق إنه حاران كدعه هذا الشبهات كي بك حلال ميران واي ويسكا إلالي واي حاران تي عضيدنا مركض دنبوا كدعه يعني الذريعة يصاب بيو نغن يس كالراعي واسيدي خيمرك حولها الراعي يرعى حول الحمى راعيقا صو أشكو جرتا جنسيا سياسة أودي تملاد الضوال عضي صفات كاللغي كرتا باعتبار إن معناها أنك ركتا يدوكي إيقي عن مد معين اللي وشيدي إن هذا حاليسانا كوب بنانو إنو ألي يهيئات كي إيقيسو وددنا صابتا هذا حاليسة جملة كالراعي واسيدي مركا كي حولها الراعي يعني أريقا أمقيلا مركا وحوي وكلا مركا الراعي أري كثير أما قيل يعني مركا قيل مركا مثل راعة وكليه يرعى راعي قاسو يرعى الراعة أما حال راعي قاسي يرعى الراعي وحولها كل راعي حول الحمى سيرها أكتيس وكل راعي حوله حداتين يا سيرها ميل كله وكو قبصان سيره يا أي حوله كل راعي وهلك صداتين يا يوشك وحوده يهي أن يرتع فيه إنه الضاق ومركا سيرها قده سين الضاق وحولها سيأي مركا كلويه ألا وإن لكل ملك حمى ألا ذو حرف التنبيه ما استفتاح وياني هو ياي وحا أصغنا ذي بقر كصطب حمى سيرا أي أصغنا ذي ألا وإن حمى الله محارمه هو ياي سيرها إلهي وأشياء إلهي حرمي حاران تنمي سيره إلهي ألا وإن في الجسد مضغة هو ياي شركة وحقصغا مضغة عد يربى قصغا وقدر مر له رأى أما العلالي مضغة صو إذا صلحت هديها قاكتو صلح الجسد كله شركة لما أنتي وذا قاقايو وإذا فسدت مركة يخرب أنتنا فسد الجسد كله شركة لما أنتي وذا خرب ميو ألا وهي القلب يعني أو ياي عد كاير هديو هجاجو شركو وده هجاجي يا هدو خرب منه وده خرب ميا القلب وهي القلب قلب ذوي ووضن هويا. رواه البخاري وبخاري بالسوري ومسلم يا مسلم يا سوري. حديث كان وحديث وين وحين علماء قار كدرين أحاديث أصول شعب كدرين بعض أهل العلم أفر حديث يسوق قاريالين وإلى ذين وأصول العلم حديث كان نعمان بن بشير بعض أهل العلم وكدرين أي ماذا قار كدر لسود وحبضا بنا حديث كان سوق ذكري نبي وحو الشيخ يقول هرين حلاش إن يعضها حارانتنا عضها حلاش حلال لمديد وعضها حارانتنا حاران لمديد وعضها نوعاً لبضا مدنبا كعضين باكرتو ليلاهدو مشتبهات ليلاهدو وحلاش إيا حارانت أولحيس وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وحلاش إيا حارانت بحدو ذخصو أمور مشتبهاتو دطفر بضني أين إقرنين مركا عدي أن قرنين بي مشتبهات أطهي لكن عدي قرنيسا أما حلاش عد بيوجرتا أما حارانت عد بيوجرتا حديث كان قصوا لا يعلمهن كثير من الناس ما قرنا يان إن فربضا وضتك كمدا وحلق فهم يا غير الكثير انت أبضا انت أن أهين كلا يقولين قرنا يان لما أرن لا يعلمهن جميع الناس تذكر لما أنتو قرن ما يان لما أرن إن بضن وضتك كمدا قرنا يان إن كانوا دورة أو يقو قرن أيها ما حلاش عدا أيها ترتا ما حارانت عدا أيها ترتا أيها يقو نكشره سيدة حديث كبير لك فهمي لكن قفك أي كقرصون تو قرن واي بين سبدي سمشتبهات وطا إذا كورن بين مشتبهات وطا إلا مورن مشتبهات كاسي مدمدوا با كتشرو دات كاسي واكرده هكا الشيء وما كلا عدا ما حلال بيتهاي ما حرام بيتهاي وما كلا عدا محو السمين يقف كهدا يكلا عدا ويدو سيدا في عنا وينو كحلال مرتو أو اسكا إلاليو هدو الدليل هانكو قرطينا حلال تهاي ولو دسك قارها بقران وياني دو اسكا عمل فالكرا تي ليسكا نسبة ديس مشتبهات معها إن عدو تهين الشيء ما يسوين عدو البوتهاي لا يعلمهن كثير من الناس وحيالها اشتباه كإنسان يو حكم بدا شيء أدلة من يسكن الدو ذا هايو قفك إيجا يا يكلم قوي ذك الراجحة قوية يعني أدلة قار كيد وحال لقى فهم يا شيء إنه حلال يا هاي أدلة قارنا وحال لقى فهم يا إنه حرام يا هاي أدلة هذا يو كلا عضات الراجح يمرجوح إنه كلا لا ذا أما مدى أي محكم تاي مدنا منسوخ تاي أما مدى أي مؤول تاي مدنا أي ظاهر تاي يعني أيساء وعضاته أما مركا حق الرجحان كمركا الله دي سكر أكل بحوايان ووجه لغو شمعيان اللوايو ووجه أي كوكل ميسان بطان وعدان وايو دي اشتباه وكي من كرام يعني تكافأت عنده الأدلة الأدلة بأكثر سأسر لقنطة ومتكافئة النغطة مشتبهات بأيساء نسبة ديساء النغنس لكن كي أكل عضاتا إيساء نسبة ديساء مشتبهات ما وحيلا اشتباه كان صدوا حكم إذا خلاف كعلماء ذو مسألة يسوق خلافان أدلة إلى ذا أئمة أهل العلم جي كبار تاهب يسوق خلافين مركزا قارنا سدي له قارنا سدي له روحنا الراجح أنو كالعدان مركز لفت هذا نوا كيمنا يا اشتباه وكيمنا يا أطع علماء ذو إلى ذا الخروج من الخلاف مستحب خلاف كائن لجبحة ومستحب وسنة وسوي شوف هذه بوقدها هذا يا مرك الدلال كقفك احتياط كأصمينا يدلال أيه وحكوتر تبرع الدين كيسي عرض كيسي أبد بادي تاسك الصلاة فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه كي الشبهات كيسكي لاليا وكفك هذا اسكر دورا دين كيسي وأبر النقنا يا دين كيسي وإلى علينا يا أدور ميا روح عن دين كيسي كما عور ميا أدو الشبهات كما كده راضي حرانتي عضين وكفك أنايا مرك الدين كيس أو دور ميا شرفتي سنة أو دور ميا ساريو وحاسوس سمايا يو مرك وحويه وكم عاملة وحلقة يا بعرضي سين وحلقو يا ربا شان لسكو خلاف سين هاي وعلماء قرير هذا وحران مركو إسق السمايو وحلقة يا با إن عرضي سين وحلقة الشيخو ولا إلى ذوق مرك وحويه يعني حلال ميرنا يا معها waa qof marka waxa xaraanta noocaas ay culimadu ay sheegeen ayuu ku dhacay iska sameeyaa marka qofku inuu diinka ilaashado wiiyo ruuxi shubahaadka hadaba ku dhaca xaraantu ku dhacayaayo bimacnaa sabab waxay u tahay inuu xaraanti ku dhaco hadduu caadaysto inuu shubahaadka iskaga dhaco marka dambena xaraantii caddaydna way isaga bareerayaan laakiin hadduu shubahaadka iska ilaaliyo xaraantii isaga teed baa u dhexeeya ka soo qaad xaraantii waa xeradaas waa xero waxaa la yidhi xerada ha geli gaab kale oo xero ka sarreeyo shubahaada oo ku wareegsan baa jira hadduu xerada labaad ee ka koraysa ee dusha ah ee guud ee goobada ah ee xaaraantina xagga hoose ku sii jirto xero kale hoose ay tahay haddaanu xeradaa sareba gelin xerada hoose ma u tallaabi karaa ya maya gaab baa u dhexeeyo teed baa u dhexeeyo laakiin hadday noqoto xeradan buu iska fadaadeeyo talaq yidhi xeradii xaaraantuna markiisa saasay ugu dhowdahay ya xerada agteedu daaqayaa shubahaadkiina saasuu isaga gala iyadoo culammada qaarkood ay leeyihin waa xaaraan oo ma bannaana ayuu isagu dalaq iska yimi dee xaaraantii maxaa ka xiga tallaabo inuu qaadun baa ka xigtay xagga hadduu tallaabo u qaado waa gala ya marka hadduu shubahaadka caadaysto iska galo waxay taasi sabab u noqonaysaa xaaraantiina inuu ku dhaco bay sabab u noqonaysaa tusaale haddaba nebigu yeelay calayhi salaatu wasalaam tusaalahaasi wuxuu yahay qofka shubahaadka iska caadaysanaya ee iskala imanaya ee aan ka xalaal miiranaynin wuxuu ka dhigan yahay sida qofka xoolaha daajinaya seeraha agtiisa seeraha duleedkiisu caadadiisu tahay inuu iska daajiyaba maalin walba halkaasuu keenaa markaasaa oodda seeraha ama laynka seeraha halka ku xigtay daaqaan waa ka yara waabwaabiyaa un maalinta dambe maxaa dhacaysaa inay dalaq yidhaahdaan xoolihii oo seerihii dalaa waxyaalaha shubahaadkuna saasoo kaley ka dhigan yihiinoo xaaraamuhu seerahaasoo kaley ka dhigan yihiin waxa ilaahay xaaraantinimo iyo seeroo kaley ka dhigan yihiin shaygan xalaash iyo xaaraanta aanu u kala garanayn laysku hayo ma xalaal baa ma xaaraan baana duleedkii seerahay ka dhigantay haddaad duleedkii seeraha iska daaqdo oo xoolihii daajiso aad maalin walba ku sii dayso maalinta dambe waa gelaysaa dabeedna khasiraadaasaa kula kulmaysa xoolihii lagaa qabto dabeedna khasiraad laxaadle lagu khasiro yaa taasaa ka imanaysa dee shubahaadka haddii layska caadaysana xaaraantii in lagu dhaco wax ilaahay kugu ciqaabayo aad la timaado ayaa markaa ka imanaysa karaaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fii waxaa la rabaa marka horeba in laga fogaado seeraha sidaa seeraha looga fogaanayo yaa xaaraantana waa in laga fogaadaa xaaraantii waa in laga fogaadaa laga durkaa oo duleedka xaaraanta aan markaa waxa weeye lagu dhowaan karaaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay boqor kastaa wuxuu leeyahay seero boqor kastaa seeruu leeyahay waa min xaysu lwaaqic maaha sharci ahaan bay u bannaantahay inuu boqor kastaaba seero samaysto muraadku ma aha oo seero waxa loo samayn karaa uun maslaxa caama shakhsi ama boqor ha ahaado ama qof kale ha ahaadee seero ma samaysan karo inuu dadka wax ka seerto yacni xaquma laha xaquma laha laa ximaa ilaa lillaahi walirasuulih waato xadiis saxiixa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam seera uma sugnaan allah iyo rasuulkiisa mooyaane cid kaloo wax seeran kartaa ma jirto dee allah iyo rasuulkiisuna waxay wax u seeraan waa maslaxa caama waa dan guud marka boqorku inuu wax seerto isagu naftiisa u seerto dee uma bannaana marka sheegista nebigu sheegay ma aha libayaani jawaas yaa ee waxa weeye waa lilikhbaari bilwaaqic waxaa jira inuu nebigu ka warramayo ay ku saabsan tahay shayga waaqicee jira ayuu nebigu ka warramay calayhi salaatu wasalaam laakiin laga qaadan maayo way bannaanto boqor kastaa waxbuu seeran karaa ma ah yana uma bannaananay boqor kastaa wax waa seertaa baa looga jeeda allah waxa u seera ah oo seero uga dhigan ashyaada uu xaaraantinimay waa seerihii ilaahay markaa seeraha ilaahay ha gelina marka hadisku wuxuu tilmaamayaa waxyaalaha shubahaadka in aad la isaga ilaaliyo, waxyaalaha muharramaadka in aad looga taxadiro aad iyo aad la isaga jiro, shubahaadka in la cadaystana waxay markaa dariica iyo sabab u tahay, xaraantii caddayd in lagu dhaco ayay sabab u tahay. Nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu dadka waxbaraya, asaalibta tacliimta nebigu waxay ahayd mid aad u sarraysa, tusaalayaal iyo waxyaalo maxsuusa ayuu ku tusaalayn jiray oo dadka ku fahansiin jiray. Tanna waa ka mid. Wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, jidhka qofka waxaa ku sugan cad yar baa ku sugan, cadkaasi hadduu hagaago jidhku waa wada hagaagaya, cadkaasi hadduu kharibmana jidhku waa wada kharibmaya. Cadkaa yari waxa weeyaan waa qalbiga, waa wadnaha. Wadnuhu isaga ayaa jidhka xukumaya, awaamirtu isaga ka soo baxaysaa. Qofku wuxuu samaynayo, wuxuu iska daynaayo, wuxuu odhanaayo, yacni wax walba waxay ka soo furayaan amarkeedu qalbiga. Marka haddii qalbigii wax wanaagsan qofku uu ka doonaayo oo wanaag kala yimaado, xubnaha iyo jidhkuna waa hagaagayaan oo wax wanaagsan baa ka imanaya. Hadallo wanaagsan buu ku hadlayaa, wixii xunna kuma hadlayo. Wax wanaagsan buu samaynayaa, wax xunna samayn maayo. Marka hagaagu wuxuu ku xidhan yahay qalbiga. Camalka iyo ictiqaadka haddii la eegana, labada ictiqaadka ayaa ee asal ah. Marka camalada la samaynayo caqiidada u asala, caqiidadina waxay ka dhacaysaa qalbiga. Qalbigaa laga ictiqaadinayaa, qalbigaa laga niyeynayaa. Niyada iyo ictiqaadka mid walba qalbigu ka dhacayo. Marka xubnaha waxaa xukumayaa qalbiga weeyaan. Marka shaaniga qalbigu inuu weyn yahay laga qaadanayaa, xubnaha kaloo dhanna qalbiga ay raacayaan. Haddaba qoliyahan markaa dhakhaatiirtaaba waxay yidhaahdaan maya maamulka waxaa iska leh maskaxda, yacni qalbigu ama wadnuhu dhiigga ayuu jidhka u qaybiyaa, laakiin maamulka waxaa leh maskaxda ayaa leh. Laakiin sida markaa nasku inoo sheegay ee nebigu calayhi salaatu wasalaam u sheegay in la caqiideeyo, la rumeeyo, la raaco ayaa waajib ah. Iyagu tajaaribtooda iyo waxyaalaha marka ay sameeyeen tajribada ah ayuunbay sidaa ugu maleeyeen inay caynkaa tahay, inay caynkaa tahay. Laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheegaayo waxyibuu ku sheegayaa. Ilaahay marka abuuray khalaaiqdaba abuuray, oo qofka bini aadamka abuuray, oo qalbiga u sameeyey, oo xubnahan ise isugu xidhan yihiin abuuray oo sameeyey, ayaa uga warramay nebiga calayhi salaatu wasalaam inay sidaa tahay. Marka warka uu nebigu sheegaya malamale maaha, dhakhaatiirtu waxay sheegayaan waa malamale, waa waxay malaynayaan. Laakiin warka uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam male maahe, waa war yaqiin ah weeyo waxyi ku yimi oo rabbul caalamiinku u sheegay. Wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa. Nebigu kuma hadlo calayhi salaatu wasalaam hawe iyo wax naftiisu jeceshahay kuma hadlo. Wuxuu ku hadlayaa ma ahan mooyaane waxyi loo waxyooday. Mar hadday caynkaa tahay, waa in markaa sidaa naska ku soo aroortay ee nebigu u sheegay waa in loo caqiideeyaa oo loo rumeeyaa oo aan laga shakinin. Cid mare ku hadlaysa oo tiri saasaanu jaribnay, dadna markaas sidaa u badiyey, warkooda in la iska raaco ma aha waxyigana laga tago. Ee saxdu waxay tahay way waxyiga la raaco, waxyiga in la raaco weeyaan. Saas aawadeed waxaa ka dhalanaysa qalbiga in la ilaaliyo, xubnaha sida loo ilaalinayo si ka badan in qalbiga loo ilaaliyo. Qofku waxaa dhici karta qalbiga keliya ida inuu ka gaaloobo oo isagoo aan wax ku hadlin, haddaba waxa kuma hadlin, mana samayn, mana odhan yaa, laakiin qalbiga uu ka caqiideeyey ama qalbiga uu ka go'aansaday waxaa imanaysa wax gaalnimo. Hadduu go'aansado inuu gaalooba imanaysa, waa ku gaaloobaya. Uma sharti aha in markaa camal raaco iyo inuu raahi raacdo toona, uma sharti aha. Xataa culammadu waxay man cazama cala alkufri fi lma'aali kafara fi lxaal, qofka go'aansada waqtiga soo socda inuu gaaloobo, hadda waqtigii lama gaadhin, wuxuu isleeyahay labaatan sano dabadeed gaalow oo diinka ka bax, isla markaasuu gaal yahay. Hadda gaalnimo kuma hadlin, gaalnimona ma samayn. Iminkana inuu markaa gaaloobo waqtigan hadda la joogo kuma tala gelin. Wuxuu leeyahay hadda iimaankaaga iskaga sugnow iyo islaamnimadaada, laakiin bacda 20 sano gaalow hadduu is yidhaahdo 20 sano dabadeed go'aan ay ka noqoto aad gaalowdid, markaasuu gaal yahay. Kafara fi lxaal, لا مكا اعتقاد قلبي النية قلبي أكلية أي وقت إذا قال كل اللي قالوا به الدين كبلا قبحة الدين كبلا قبحة مركا قلبي قشاني قسوا وين يهي أعماش الصالحين وحيو بهانت النيات سين صارنا نيو إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى نيادنا قلبي هيك نعضا نيادنا قلبي هيك نعضا مركا عمل كستو على الصمينة يوحك كستو ونأكسن الله رأي مريا وحيو بهانت النيو قلبي دواء بهانت لكن قلبي دواء كستو لغني يا عمل جوارح لك نعيا يا وراهي عفك كنعيا ماذا لقم مرمان وطايمة ماذا لقم مرمان وطايمة هي نيادة قلبي كليا اعتقاد كقلبي كليا قار كذا أيو النغنى يا عبادة النغنى أين دعي كرتمرنا دعين مركاء النغضة يعني حمان هي الشر هي قال لما أين نغضة الحديث السابع حديث كتضباد عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إمام مسلم حكى السوري صحابك أبي رقية اللي يلاهده كن يديس أبي رقية لورنشري ما قيس أن تميم بن أوس الدارب لورنشري وهو الشاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال إنه يلي الدين النصيحة دينته والنصيحة وعمد مركا قفك كل الدداء ليس وكلت لنا ليس وحو ونكسن قلنا وحنكون لأدان صحابة النهي لمن يؤتها النصيحة قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم قال وحر النبي عليه الصلاة والسلام لله الله بين نصيحة وتهي ولكتابه كتاب كيس قرآن كي نصيحة وتهي ولرسوله رسول كيس صلى الله عليه وسلم أي نصيحة وتهي ولأئمة المسلمين ماذا حدا المسلمين تأي نصيحة وتهي وعامتهم مسلمين تمركا قودهان تودور لأن أي مركا نصيحة وتهي راه مسلم حديث كمسلم بقى صحيح يسوي حديث كان وحديث كوبا أو حكم إذا من جوامع الكلم معنى بلارنا واشيقية مركا الدين كو إنو نصيحية هاي أو عد والبا سيدا مركا وناقا أو مركا كتل ماما يو أيا مركا لينو الشيقية ينتبه النصيحة كل سنة نصيحة هذا نوح الله إلى هذا ووحا ونكسن أعيد لك حنوني الله تلماما أي نصيحة لأرنا يا وحا حنا اللوغتي يعني سيدها الصمي سيدها الصمين مركا وحاوي نصيحة ذو وين تالك قادنا يا حديثك ما دام لي دين تبا النصيحة وحكا استبا سيدها ونكسن با دينك كالشيغي أو كالتلماما مركي اللي يريد النصيحة وطهي وحو النبي قول عليه الصلاة والسلام لله الله بين نصيحة وطه الله سيئة نصيحة وطه اعتقادك الصحضة إن لقى عقيدة أي الدينك كهنونين أي خلق ذا أي الددك بكهنونين اعتقاد صحة إن لقى عقيدة أو وحدان يد إلهي يكري نقشة إلهي ولكري هي متيستك عبادتي سأم متيستي يا أفعاشي سا يا ربي النمدي سأقول لك لذي هاي يا مقعيدي سيا صفاتك سبعين لك لي هاي صفات الكمال إنه أصغنا ذين نقصان وحي اللورن شردن إنه كان الزهان يوكدر يا هاي عيبيا نقصان إنه الشغاك لهين خلائق دعين أنه الشبهين شريكي وداقين أنه لهين ولد يوارد يا زوجته أنه لهين وأنه مركة أبض لهين إلهي وأنا مركا والد لهين أعيدك إسرين يا إين إتشرين وأنا مركا زوجي أوري لهين أو حوي يا حمان وردن كديري هو كن الزهين يهي أو واحد يهي أحد يهي أو يهي كأود بضان صفاتك ونكسن نقص فيصن وحلا وحي نقصان وردن كدير إنه السيدة يهي إن لقى عقيدة أي الدين كتلمام أي أعضين أي أشيغ أي مركا نصيحه سيدة الله وأويه ما دام قلت الماما يصير الصح ذا إن لقى عقيدة يولا قرمية وحسوك ذا قليسا نصيحة ذا إلهي ونصيحة ويهي عبادة ذا كريك لعابدة وتفسير بأسر النقونا يساون هذا الكهوري هذا الكهوري كوك ذا كرتاي إن كريك لعابدة عذا أن لقو الشريكيين إن وحوي رسول الله صادري يعني مركا الله رمائيه أو الله راعه الله قال سما وحي وسود شيء يعني إلا الراعه إن يعني عدك استو إلى هاي واجبيي رمين تلا رمين أيو إن لا رمائيه وسوغريس وعكلو الدين كنا صيحوي هاي كتابك إلهي وكتابك القرآن كأه وإن لا رمائيه مركا إنو يهاي كلام الله هذا الكيلة هينو يهي وإن للرمائي ولا اعتقادي ولا سودشي الله نكو هذا لي حقيقة نكو هذا لي من للرعانة أي واجب تهي وحل وحي أوامر النواهي كيمي إن له قان سمو للرعين واجب تهي وحل وحي أخبار أهي ورر أهي قرآن كيمينا إن للرمائي وحل وحي أوامر النواهي أنا أمر إيه النهي أنا إن له قان سمو أوامرتي اللفليو وحيالها النواهيد الرابينا لقد يرادو كتاب كل حرميه اللوينيه يعني الاخريه اخرنتو حقه لها لنرعى راعتانكو حقه لها يعني مركا للراع اصلا لقد يقو علمك اساق لقاقاتو لقد دافعو عدة وحوية تحريفين ايسا بدل ايسا اما وحوية معنى ان لوغة شهدين كو حنبار ايسا اما وحوية مركا الجهل ايا اقون دركا قهض ليسا أما طعنين السرد على عيني كل ذلك إلا قد دافعه آيات كيس الله آخريه لو فرصده الله برته معاني ذو ذا لغو تدبره معاني ذو ذا إلا فهم الله دونه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تدبر لولي ماده الله فرصده معاني ذو الشيء يكضم بيسه كل ذلك وحيسوق لي النصيحة وكتابك إلهينا نصيحوي وكرا نصيحة ويهي ولرسوله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم نصيحة ويهي وإن رسولك للرمي إنه الله صدري والرسول إلهي يهي لا اعتقادي لا ويني لا احترام لا أطيع وحلوح أمري للي ما دول فلي وحلوح الرابين اللقاء ديراضو وحلوح الرابين اللقاء ديراضو وحل الله خبر الشيغي يور الشيغي النبي عليه الصلاة والسلام لعقيدة يولا رمي وحل الله لقو عابدي أنا وإن النقطة وحل النبي لقال كل مي عليه الصلاة والسلام أطيع علماء قاركو ذا إلهدين ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. يعني الشيخ محمد ابن عبد الوهاب كتاب كيسا الأصول الثلاثة أما ثلاثة الأصول مربع عنوان كمدبع الوضع بعايه وحاو كير معناها إلى ذهي قرصة لقرأي إن محمد رسول كيلهي هي لقرأي معناها ذو حوي أن تصديقوا فيما أخبر وإن للرمي النبي عليه الصلاة والسلام وحلو حور وكور رمي وإن سيد الله الرمي إن ساطه وركستو نبي الشيغي وإن ليلة ذا واسدو الشيغي سداو الشيغين اللور رميا آن لغا سكنن آن لبينن آن لإعتراضن آن لبشنن يا السي وحوي اعتقاد جازم أهل اللور رميا إن ساطة هذا محاول قدن بخبر كهات ديرين الشيغين نبي محيوي ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ما خبر با مسوى أمر مسوى النهي وإيما ومن قبيل الأخبار مسوى من قبيل الأوامر مسوى قبيل من قبيل النواهي حق أوامر تميو جريا أي النهي ذا وطلب ذي ميو كم ذي مسوى خبر ذي وخبر لا شك مركا تصديقه فيما أخبر معناها أي كان صنع سيفايدين يسو شهادة أن محمد الرسول الله وحسوه قد قليس وحكستو نبي وكو الرمي إن للرمي يؤسدو وقو الرمي الله الرمي إن هذا الدخاتير قلت له هذا مركا ما وحا مركا شرك حكومي إما مولي ماها قلبك ووضنها ماها ومسكح ذا حكومي قلت له هذا حديث كان يقول الشيخ إنه وكشكي وأيضا دخاترتي يعني شركة بن آدم كبرتي وحي الشيغين إن مسكح ذو مامل كلاذا وذنه نقابل سيئة كليا إنه شركة أقيب يليك ده خبر كأو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إن أذر رميسا واجب وي وركنا خاطرته الشيخين إن أذر رميسا واجب كما يا حدان مركا تنكا شكيدو هذا الرمين ويدو أو وركنا خاطرته سيكوكو إلى هدين أتسكا أقبشو ده آخر محاكو جوابي أدو الله كويديو وركاكو الشيخي قلبي جاشرك حكومة وهدوها جاجنا شرك وهجاجا يا هدو مركا حمادنا شرك وحمانا يا وحم بكسو فريا دي قلبي وحم كيم الدان وركاسي ما كسو جارو حديث النبي ما مغشى ترى هذا هذا الرومي ويلي هذا قش كذا هذا خلافته واتسكر الرميس وضدار ما كنا قنا يسال خاطر بسين ويلي واحد تجربي يا تجربة دي قلت يا صحبي أقول أنه غنكرتا مركا واح تجربيان أو مركا واح يسكو ديانا دي وحوين ملايين ايان ومره دي أبضان ايان وحي ملاه دي أبضطي مركا كوشيغي وحي ملاه دي أبضطي كوشيغي لكن نصوص دي أدلة دي وحي الشيغي سحديث كانوا كريا ماها نصوصة كرات المميس واسلام معناها الشيغي وحي الله حديث كان لقاق أدان ايان وحكم دا يعني صراحة شركه حكو حرية صراحة قلبك مركا تلازم وحلى إلى ذا شرو قفكو إنو إلى ذا قلبك يقوى وناك سيها عمل كيغا حنها كبضك مين إذكا قار كود باد انت عمل حن لي مادان أي لي انت والله حق قلبك وحنا هاي نو وناك سن عمل كيغا حن على قولنا يا دي قلبك يقوى وناك سنان لها عمل كيغا وناك سنان لها لكن عمل كيغا حن يا قلبك يقوى وناك سن اسمه خبطه هناك التلازم بين الظاهر والباطن واحد شرع اسكحرنا شؤية اسلازمتان ظاهر كوحد مغضية وحد قرصوني اسكحرينه قارب ضنبا وحي كورونا يعني الهي وقلبي تشري الهي قلبي ايغا عمل كي وحن ويسك علامات احساء مهمة ماءها قلبي الهي تشري قلبي ايغا وحل ورنا يا قلبي عمل كبا الهي وايغا إلهي قلبك يا عمل كبا وايغا حديث كي مسلم صحيح كسو ريان الشيخية إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم نبي قوحود عليه الصلاة والسلام إلهي إيجي ما يتشركين يحولهن يعني إلهي إيجي ما يوم وإلهي سقى أبوري قفنا فعلكم لها كسب كيسي سقما شركيسة يسلوح وقبضيها أمو قروح لبضيها إساقوا سميل الله بأوي يا رب هذا الضعيف يهين إلهي بس ضعيف كذلك يا ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وحو يا قلبي يدينا يا عمل الذي نؤذي فقلبك يا عمل كبا الله هو إيغي قلبك كلي ما إيغي يا عمل كنو إيغي أهلو تشهدنا أخبرت النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام نوعد أن تبقى قصة سناتي وإن سيد الله رميه تدك قارك هذا عصر جنشوغا يا وحي الهدين نبي عليه الصلاة والسلام وحيالها الشيخ عبادات كأي أمورها غيب كأي أمورها قصة سنة سيدا نقاضنا يا وأقبريا لكن وحيالها قصة سنة اخترني مضى وحي النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام وكت توقفيا أحبة السوداء وين تهاي حنون كاستمد وكاء يا قال وحي كعبر أخبري ماي لكن دختر قال هدو الشيخ وأخبري دختر نموح دختر قال إيقا الشيخ وأخبري قال بايري واليوم الشيخ لو يقال رسائل يكتب ألفي عان أهو عالمك كعام بحي فهذا الكاس قبحك أي حمان تأوليه إيه دختر قال وحو دخترني ما يغشيغو أقبليا لكن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وحو دخترني ما يغشيغو أقبلي ما وهي النبي الدين با الله صدر دخترني ما الله صدر قال كلا وحي دونان إن أي مركاسي عبارة غير خفيفيان مركاسا وحي الهدين نبي عليه الصلاة والسلام وحو دخترني ما يغشيغو وكالتوقفيا يعني وكالقابصنيا يعني من أرمينا أيوم من أبينينا عبارة يرخ في شيء ضمارتا وقد توقفه كل ذلك وحوي وح باطل ووحا شريم واجب كوحو يهي وحكستو نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام ويسيس الله رمي خبر كستو وإن رمي أمر كستو نبي الشيخين وإن له كان سما الله الرعا نهي كستو نبي عليه الصلاة والسلام ونهي يوريبين وإن لقفك هذا اللقاء دير هذا اللقاء تقا الله وحل لقو عابودي أنا وإن النقطة وح نبي محمد عليه الصلاة والسلام لقل كل مي وبدعو إن النقن اتباع النقطة يعني ساسي ذو ولأئمة المسلمين ماذا حظا المسلمين تا يغنى وحيوتها النصيحة يوتها وماذا حظا المسلمين تا وحي النصيحة وغتها إن وحوية لقو عاوية خيركا لقو أطيعو حي أن دنبي أهين هذا أي قلب دمان لبراروشي الله نستحيه سيد مرسان لقو براروشي لو دعيه إلى هاي خير كين وافتشي لقو دعيه يا توفيق ذا إلهي نسير لو قد عيو أن لقو بحن ذاتك أن لقو كعن ذاتك أن لقو درين يغنى وحي كقل دمان لوغا نستحيه لوغنا الدعيه إن إلهي توفيق ذا سيو إلهي وافتشي خير كي وناك وحلو أطيع يانا ووحي معصية دنبي أنا هين معصية عدنا بلقو أطيع مبنى شيء معصية دنبي إن عدنا بلقو أطيع مبنى لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مركعين لقوا أطيع معصي يدن بإن لقوا أطيع نصيحة هذه كما مدها وقال هذا مركع السميان لي ما دان شيء مركع الشريعة تقفك أنا إن وحوي لها الشريعة يكون سقنت إن لي له ذا يدن وغشي ما النصيحة هذه ماها سيطاعدني ماذي وحي طهي إن لو شهد سيد الصح ذا أولا إلى هذا سيدا باصحان سيدا يسالك عليها هذا حتى مركا أي قل دمان والدنبية لي ما دان وأي مركا بعض الذنوب أي كرد عضو إن يغن اللوغا نستيحي الدنبية دا دات كان اللي يلاهد الدنبية دا آود اللوغو بحمايو وميدان دنبابين هلي مينو مر هذا ينهي قالوا بينو من لدك بحين معاصي الدنبية اللي ما دين اللو ردك الله من مايو اللوغو منبحيو أي وين كلمة المسلمين تو أي أرسناتا وناك لقو أطيعا معصيدة أن لقو أطيعين معصيدة أودينا أن دتك اللوغو كعين أن اللوغو بحين يعني يغن وحي خير يوناك لقو عاوية يوحي شريعة مركة وحوية أي بنين يسو مصالح ذا وإن لقو عاوية كل ذلك وحي سوء قليان يعني مركة النصيحة يؤتهي أي ماذا مسلمين بعض أهل العلم أئمة المسلمين ربا يكرا قادين وحي لهذين أئمة في الدين يا أئمة في الدنيا إن حق الدين كأئمة كويهين أو علماء أيهين إن حق مركة الدنيا أي أئمة كويهين أو حوى مامولك مسلمين تأي ماموليان أي مركة وحين أئمة يهو قامية الكويهين لبدا النعوة مركة والسوقلية وهذه مركة وحوى علماء يقولوا ذا السوقلية أئمة المسلمين ك وكم يجينا أئمة وحين نقنيان الشرعية كم إذا دتكوا إجرام ويان إن علماء النقنيان وعلماء السؤاليان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون علماء ويدية هدية إذا انقرم وفتوى ذو ذا لقو عمل فرية أو لقو نقماي فتوى ذو ذا لقو عمل فرية أو لقو نقماي وحين ما زلاء يسنبر رحاء عالم كرد عظنا إن المركة علماء lagu raaciin wixii zalla ah haday isin birxa ku dhacdo qaar kood oo qaar kale ayaa markaa sida saxda ah sheegaya sida saxda ah kuwa kale sheegeen waa in la raaco zalladana aan la raacin taqliid acma iyo ku dayasho in dhalaana aan loola iman culimadeena la ixtiraama la qadariya lama musa la weyneeya weyneyntay xaq u leeyihiin xadkoodana aan la dhaafin zallada qaar kood ka dhacday iyo sinbirxada qaar kood ka dhacdayna أن لا تعنين الله دلعين يقول حق دونه وحق دونه وحق كد ذالي حق النصرين وإن المركب حلق دلعين هبل بازم برحق دعي أما الزل أي كد عضي يعني عالم هبل أودد وإن الله دلعين ضد كان وحوية أن المركب الوفاف دلعين لدلعين وإن الاحتراماء لقدرية قالت كقاركود أي قال دمان وحلو براروشين يا عدة أقوان تقولي براروشين إيساء أسلوب ونكسن وعالم كان قدر كيسا إلارين إيسو شريعتنا أي دوريس ووحن شريعتنا كم ذاهين خطأ أي عدينيس شريعتين كم ذاهين وعامتهم مسلمين تردن قدهان تردائي النصيحة وطهي ومسلمين تي مركا إني إسكاشدان وإسشعلادان وقف ولبوح ونفتي سلتش عليه ولا لها كلام مسلمين تالتش على هذا ووح ونفتي سلنا عيو ولا لها كلام مسلمين تانا لنا عيو ونصيحة عيو والنصح لكل مسلم قف كسا مسلم الله نصيحة عيو لهنون عيو مصالح دو ذا القلطة عيو لبر الدين كودا لبر سيدان تودو كجرتو يعني مركا الله تلمامو عورات كودا لأسطرو الله حلقريو عيب هدي كدعضو من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة قف كي قف مسلما أسطرا أو وحي القرية إلى إفي آخرة وأسطرا أو وحي القرية هذه مركا قاركو ذا إدباتي سيهن دباتي إن لغا يعني مركا عاويو لغا كرقادو إنت اللا كاركارو وحي كميتهاي نصحي المسلمين تهي نصحي نصحيني يمي كميته يا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا مارته يعني إنا مركا وحي مسلمين تي يعني مركا إسكرامين أيان إسشرف أيان إسإحترام أيان إسعاوين أيان يعني وحي كي تباريسا يعني مركا لعاوين أيو كي وحي ربان انت إلا كاركا ربت إلا قاقا هذا اللي قد ذال أيو كي مركا قلدان واللنصا لهنونين أيو كل ذلك وسجريس الحديث الثامن حديث السديداد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخاري المسلم حيث سورين عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولك إله قال ويليه أمرت أن أقاتل الناس وحل يا أمريدتك إن الله الدرر والله الدقالم حتى يشهدوا إلى أي كقريان أن لا إله إلا الله مد حق لك عابدا إن نشرنا اللهم ويانه إلى إساء قريان إن الله الدرر والله أمري والله الدقالم وأن محمدا يا إلهي قريان إن محمدنا رسول الله رسولك إلهي وإيهي أي سلا قريان لبدا الشهاد ويقيم الصلاة صلاتنا إلى إكأوغيان وإكتاغيان وصلاة إطهي ولأيمانيان ويؤتوا الزكاة زكادنا إلى إكبحنيان فإذا فعلوا ذلك مركز سلا الصميان عصموا مني وحيقي لاليان وإقر دورين دماءهم لقودة وأموالهم يحوله وإقر لاليان وإقر دورين إلا بحق الإسلام إسلام إنما ذا حق إذا موياني وحكلا إنا وحكويا لو اللي ديلي إسلام كوحكم إذا هضي ملك قد عان حق إسلام نيوم كوالق قاضيا قال قفلين إياه هذه حدود تهي هضي وحكلا تهيرا هذه الزكاة كباقتي تهي والق قاضيا خاصة بالق قاضيا وحسابهم على الله تعالى حساب تودنا الله بيسكوا جبيي وبلن قاضي تعالى إلهي إسقا كريين رواه البخاري ومسلم عسوري بخاري ومسلم سوري حديث كان النبي حكو الشيخ عليه الصلاة والسلام النبي قويلي عليه الصلاة والسلام وحل أمري والله فري إن أنتك الله تقالم وحلوك إذا قال الله تقالم إلى أي كقريان شهادتين كصلاتنا كأوغيان زكادنا كبحنيان صدح لا أرن إلى إلا إيمانيان شهادتين كإقران إيا الصلاة دي أوغان إيا الزكاة دي بحيان إلهي صدح لك السمين أيان إنا نلدر إلى الله أمره فأتوى الله يلي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم حتى التوبات كينان وقال لماذا التوبات كينان وصوى إسلامان وشهادتين كي لي مادان توحيد كي بي لي مادين يا رسالة دينا واقرين وأقاموا الصلاة صلاة دنا أيوغان وتاغان وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة زكدنا أي بحيان فخلوا سبيلهم وتدعوا بالنية يعني وحبها يالنا سيدايا مركا حديث كي آيات دو إسوافق صمت توبتنا وحلوك إذا توبة من الشرك قال لماذا إلا قد توبت كينا أيو الله سوى إسلام أيو شهادتين كنا وودد إلا قد سوى إسلام أيو ويان صدح مركا إلي مادان دي قوذة إي حوله دبو إيقر دورين حق إسلام نمو أي ملك قد عان أول غفرين يمو يه سكة لدي قوذة إي حوله دبو إيقر دورين يعني معصوم الدم والمال بين غنيا دي قوذة دوري هاي شرعا حوله دنو دوريهم بمركة معنو نغنس يعني إن لقوت عديو وحلي يلا مركة مبنانا صاصي يضا بمركة نغنس مركة حديث هو عام وحجرتا وحل قرية بيبا جرتا قال دي أردن إلا لو ضد قال لما يؤلاء كإسلاميان أي عموم كحديث الشيخية محل قرية بيا وحل قرية بيا قال دي أهل الدمها هاي مسلمين تكوها الصنورة دي جزية دا أما قبر كبحين السي حكم كإسلام كونا كدرير عيي لا لمد قال لما يؤلاء كإسلاميان إيوا لدينا يعني marka aayadu waxay khasiisaysaa aayada sida ku soo aroortay xadiiska ay khasiisaysaa qatilu alladheena la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladheena utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun allah wuxuu la dirir oo la dagaalama kuwa aan rumaynayn ilaahay iyo maalinta aakhira aan ka xaraan yeelanayn wuxuu ilaahay xarimay xaraantinimayna xaraan ka dhiganayno xaraan u ictiqaadinayno aan ka diin yeelanayn diinka xaqqa ana ka diin yeelanaynin la dirir oo la dagaalama oo min alladheena utul kitaba hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun ahlu kitabka ahaday ama ahlu kitabka kamid ahaday ahlu kitabka kamid ahaday la dirira حتى يعطوا إلى قرما للدرية إلى قرما للدقالمية حتى يعطوا الجزية إلى قبرك أي بحنيان عن يد عن أي كبيبيان وكبحنيان وهم صاغرون يقول دولي السن أي بحنيان مركا الجزية أي بحيان وقبرك أي بحيان ومسلمين أي قبرك أقدان والسيان حكم كإسلام كونه قدر يرنا كره لنقدان للم الدرية والدينية way xataad waxay faa'ideeyneysa ila goorta sa dagaalka la wadaa laakiin marka waa laga joojinaya waa laga deynaya marka jisiyada bixiyaan waa laga deynaya waxay noqonayaan macsuumu dam wal maal qaar marka dhigooda iyo xoolahooda sharciigu dhawray oo dhawray yahay bay noqonayaan yaani saas wakadalika qaarka mu'ahadka ama mustaaminka ana la lama dagaalamayo ki amaanka la siiyo muslimiinta ay amaanka siiyeen waqti kooban ama gaalkii muslimiinta heshiis ka dhaxeeyay mucaahadka ahaa lama dirirayo marka umumkan xadiiska waa laga reebaya kuwaas waa laga reebay ahlu dimaha ismadoodu waxay tahay marka mid si deysan yado laakiin kuwa kale waa muqayyad ismadoodu dhigoodu inuu dhowran yahay gaalada kale ama mucaahadka ah ama marka mustaaminka ah amaanka la siiyay waqti kooban ba معصوم الدم أي نقنيان وإنت أي أمانك كتشوغان أما وإنت عهد المسلمين تكرر لحي عهد يعني مركا وقتك حديد لكن أهل الدمها عصمدوا ديقوا دائمو إنت أي قبر كي أقوليهين وبحنيان حكم كإسلام كوينو قدر يرنا أي أقوليهين لبدا قضب ومسلمين تأي كوه سنوريهين مرنبا عصمدا سكت دميس haddii ay ballankii ka baxaan oo deeyay jisyadii diidan ama xukumti muslimiintu inay ku dareerto ay diidan halka noocaas ayaa marka xukunku isbedelaya laakiin intay ku sugan yihiin yaani waxa weeye la lama dareeri karo jisyadii waa la diido maanta laga bilaabo wax jisyaal ay ka qaadi maaye ina islaamtaan iyo leedan la dagaalamo waxba kama dhaxeeyaan laguma oran karo cidda jisyada laga qaadana jamaahir ahli cilmi waxay qabaan waa ahlu kitaabka iyo majuuska أهل الكتاب كوحى شيختي آيات سورة التوبة يا شيختي مجوس كان وحى الشيخ حديث كبخاري يا شيخ من حديث عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب مجوس كا وكو الدبك عابده جزية أما قبر كما قاد إلى الشيخ عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر النبي كا قاضي جزية مجوس كي مركر هير هجر ميش هجر ليلة قصقنا إنه جزية كا قاضي مركو وشيخ عبد الرحمن بن عوف مركز عمر بن الخطاب نجزية ذاك قاضي مركز علماء بدن كود وحي لهذا لبضا عن قلو بي جزية ذاكو قارتاي علماء قار كود ويلي مشركين تكالي عن مركز مجوس أهل كتاب هاي إن جزية وعلاق قاضي كرا يلي واتشران وحديث كي بوري دي عسكنا لكن سيد الجمهور كم مرام واسد غري وحلاق قاضينا يا عدي وحوي إسلامتا والصلاة هي الزكاة التي مادة إنه ليه قدر دوريها معصوم الدم والمال ينغنيها وحضوا إيمان إيسا هذه الصلاة هي الزكاة اللي إيمان وايان أمام إلهان أي اللي إيمان وايان حالك عين كاسا إنه قلت دقال لم يكرو ومثلا أهل بلدة داد بلد شوغا أما مقالة شوغا أيا وحي مركا رمان لي مادين إن يكوضا تقان زكدي زكدي يبيحن وائل وإذا هذا واحد زكاة بيحن منه ولو واجبني ماذا الزكاة ويأينا الضفيرين به وحي علماء سوى فقصيهن إلا ردك الله ما يو حاكمك مسلمك أما إمامك إنه مركا وحوية لدك الله ما يو إلا أي مركا وحوية لك قاضي أيو زكاة مركا أي وقرانا يانو بيحن يانو وكذا صلاتنا وعلمي مركا صلات دي الزكاة بإن لقردك الله ما يو أيا لك قاضنا يانو عند كرد قالهم يسوى حلو شيء ذا وإمام كمسلمين تأي كرد قالهم يا لقت المامي وطائفة ممتنعة إلى ذن علمدو وحي كلو علمدو هالأشيين واجب كصاء ويسقوا فقان أدد أود اللي أحب اللي أي ديدان إن اللي مادان هدي اللي سير هذا كفري وكقاضنا أي مركا حوك دافعيان يذن والله كرد قالهم يا يذن أن كرد قالهم أي مشروعة عندي مركا وحوية ضفرت الزكدة ذي أبوه بقالوا بيانو من لضيك بحيان أما الصلاة دي ضفرت أما الزكدة ضفرت أما واجب واجباتك الشريعة هذا كم إذا ضفرت دينك اللوية قانو ضرورة وكذا حتى الصنع يا شقار كوذو دينك الضرورة اللوية قانو عيدة ضفرت وقالوا بيس هذا حاران حلال شدان والله ميد وشي حاران أيلا دان وحلال أما حاران بماها إذن والبو قالوا بيان من لضيك بحيان مرك هذا إسرائيلان الشهادتين كلي مادان والصلاة دوغان وإذا كذا بحيان لي قوة إيحوله دوا ودور ميا حق إسلام نمو إنه يكون تعديان ولقفلين يمو يعني حق إسلام نمو حسوق لي مثلا طائفة ممتنعة ما هو أود اسكو دافعيس شخص يؤدي لي مرك الزكاة دي إنه بحيه ما نضفرين لكن ما نعو الزكاة بالنقضة الزكاة دي بحينين حاكمك مسلم كي وين حوك قاضا ومن منعها فإن أخذوها وشطر مالي حديث كسونكم حول شيء كي زكاة مركا منعيه بحين وايا أنقوا كقاضي النبي النبي عليه الصلاة والسلام حوله سقيب كرو كم بدنا وكقاضي النبي معنى التخصير هم باللغة قاضي خسرات باللغة قاضي الله خسر أيه أي قيب كرو حوله سكم بدنا اللغة قاضي حدود دي وحكم بدها ضي كل عام أحد روح وقال أحد كي ولا قشريا إلا بحق الإسلام بالسوقية إلا بحقها يا إلا بحق الإسلام اللي بدر رواية بوشران إلا بحقها مركل لها وحق الشهادة ذا وحكرت أنت بحق الإسلام بلا معنى أوامرت إلا لي ما دنا واحدا أنا لقتها واجبات كلفورية محرمات كان لقد إرادة ومن حقوق لا إله إلا الله حقوق ذا لا إله إلا الله واجب سنة سيكمت مركا عدي حد قشوي حد كي لقشرا توقي قعنت اللقوية كيسنا يستيا نقول هرس صومر لا تشهد لها كيسنا يستيا نقول هرس صومر يقول كان قل ما قسم أي كدي بنا وحوي مركا سنا يستي بقى حلو أرك شما وهكذا عدي مركا الدنوب تقار كود تعزير مضن لطمي يعني إن مركا لتعزيره أو حوي مركا لقتشر مركا وحوي عقوبة لقو تعزيره أيه كل ذلك وسقري أشياء ذا لما أنتوا وسقري وحسابهم على الله تعالى وسابتودنا الله بيسكو واجبيي أو حوي مركا وحي قرصنيان إلهي باكح السابتون الله إياكح السابتون وحي الله مركا لقا قادنا يا حديثك وحكم دا آخر إن خلائق ذا لحسابه يعمل ذا لقا حسابه حديثك وينو الشاقي وحي الله كلو لقا دليشني وحكم دا قفك إسلام اليوم وشسته ظاهر كيسا إن لقا أقبلا وحو قرصنيان إن إلهي اللو الديني إلهي باكش قال وحو قرصنيان قلوبت إنك باري من كما نورقبنا وعكروا لقا قادنا إلا بدا الشهادة إنا إياك لهرين أي سلازم أيان أدي الله بدا أن لروض إيماننا إنا الإسلام مني بتشري وعلقا قادنا إيا الصلاة إيا الزكاة الشأن يقودين وين يهي ما دام لقا صغار يلي واجباتك كلا وعلقا قادنا إيا عدي مركا صدح ذا الله تمي إلا الدين أيه شيء مركا وحوي إسلام نماذا إكاك أحد قد بين ولقا قوينا إنا إلي مادان مويه هديك لدي قودين ودورين يهي أي الله قادنين الكاهن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.